بعض الشباب المتمسك بدينه أصبح يحارب حتى في بيوت أبائه، لأنهم يحاربون المنكرات التي دفت البيوت التي أفسدت قلوب الناس. نرجو توجيهكم. عليه أن يصبر الشباب، على غير الشباب يصبر. دخل البلاء البيت عليه يصبر، هذا زمن الصبر، زمن الفتن والمحن، أن يصبر ويجاهد على بطاقته. نسأل الله العون على ذلك، وإذا استطاع يعني استقل بنفسه في البيت وحده، إذا لم يستجيبوا له ولم يطامعوا على إزالة المنكرات فلا مانع من يستقل استطاع في البيت وحده، وإذا لم يستطع فليجاهد وليتقي الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يحضر منكر. فإنما درجات المنكر درجات المنكر ثلاث: الجد ثم اللسان ثم القلب. فأول يده إذا استطاع لأن رب البيت هو يستطيع أن يفعل ما يقدر عليه، وإذا كان سوى رب البيت فالمغفور مع أبائه وأبائه الأمور وأخوانه الكبار فليكل ما استطاع بلسانه، إن لم يستجيب وأنكر بقلبه. فإن استطاع أن يفارق ويستقل البيت فعل ذلك. فهو جهاد، هذه الحياة حياة الجهاد، دار الجهاد، فلا بد من الصبر ولا بد من المجاهدة. حسب الله حكم الله وصلاح. أكثر من الجهاد؟ لا، في تأكيد إنكار المنكرات من الجهاد.